سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولا حين لا بامن سلمو من حينها دافن ولبي بن دنيا حين من سلمو من حينو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تنتو محنكتو كلانكيلا أبيبي عليين أن يالا نيمو ممبي لانكينا مارين أني ممبي نهندين دنياتا أني جينتا لاخرتا منصومين ها في سمندرياك أفنين ها كتابو لجيجي على جنوكم ممو محمد باتي أمان كوروكي جنجيكي وَكِتَابُ وَوْتُ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. كِتَابُ وَوْتُ أَبِي تِلِنْدِنَّ فاسي كافرولو مسيلان يحان كتلا نمبي فتيارين هفتان أتي ألما أها مومنولو سيواندي منولو سبارا بارا نمالولا هفوكو سرا نمال بيين لاخر لولونو ممو أرجنتي ماكثين فيه أبدا وأرجنو ولتو إبسبتلا وليلتو بكي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أها في اللانكفولو مسلا منلكو قالها جنسوتو ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكافرولو لندن تي فنتو إبمين فلا إفعلون تي دافركم وحبون membe bala idalu konola intefe wofenin nefola fofania. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اتكيلا تمودو افلافلا افان حلاقلا حموني سونولا لمهلا كوديو سابولا نيما ليمانايا نين القرآن نينا حبارالا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نتلو ألا نفهم من بيك بانكو كان ناكي بانكو من يراندان التي أني النفا بانكو موهولين فانسو موهولو جرابيندي إيكولا جونتيجي ممبالا بارو كينيانديلا باتولا وبارو وو أنين شريان فرانا بنيوهم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بانكوين فوفن نمباكن تلو ألا باكلا بغتولتي فلنفنت منتو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اتكيلا صلى الله عليه وسلم ويهاجيلي حافوكو وكره مهولو أني ولا إهيته سفي منك ولمنا كاوكوتي Menga bunkawa kuo mume beti. Hani, sangol ni mbanko da, ane memba atema, wale kawa kuya habum, hasia woti. Idh awal fityatu ila al-kahfi, faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan, wa hayi' lana min amrina rashada. Itekila nyimfinkom tumoming foninkel tata kuruhuo kolla. Ibe duala, ibafo lako marigo wo. Nso ila fonnin sireyato, iha hinanna, iha kanda kuo tobenye na kuoto. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نيلا سينوه كرهوتو ونالي سنيري جما ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ناتي لكونين Fonse mohola long, londila nsa wanta na londoto, nsete fulolu, yahudolu, aninasaralu, mingalong, iha wahto mila kuruhuo wokolla. Nahnu nakussu alayka nabaahum bilhaqqa. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تكيلا من ينفننك لا خبار لا سليمة تنيالا ينر من ينتي فننك للمو منلو لما نياتا إما رغولا نيما كفو كندولا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Nganyimfonin kelu sondeme tafu limana yala kabirin nyimfonin kelu wulta hilo mansake kafiro nyatilingala wo mansake kafiro abijalagila ila jalangolo bato bulo sabola iko ntelumarigo Walemu sangal nimbanko marigot. Wo alawo tanoto defe wofendine batula. Ninga ofo mbata kumajengeri mofo. Haulai qawmuna attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna alayhim bisultanin bayyin lawla ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba Namoho nyinulu, iha jalanga lelu batu ala tanotu. Na tartanung, kwebe dalili natila ilo baro yen, mimbe lankene marin. Jomutu njikintungoti, hasia mohoti, minga faniala alala. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تمومين عليه بو ألمه لكله aloha fengolutuje ebe menulo batula menulo mo jalangoluti fo ala bato alutaha ala kuruhuo woto alumarigo salahino tojensen alien ase tobenjiro kalien ala kuo mumebela alubalfan nafala minna. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إتجيري لا إسي تلوجي نابوتا أبي ميلا لا إلا كرهو وقلا بلوبا كارولا نابي بويلا أبي جنفليلا مرا كارولا etelo ebedingira yiri waringoto kuruhuo nyinkonola kilola gando mitoro fonyonte kuntulima wominjoji womu alala kawo kuolelti alaha minkandandi walemu kanda jongoti naha minnafili ente terijelawola من ساكن دندنو. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Itejerila nihije isajigi koi binyalale ahatara ibesino holla zima yelema buluba karola ani mara karola ilawulo abekuru huo tema abata nyato simfulolu fene nihije isiborima سلفلا فعل سلنغلا إلى قولا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. نفنن كينين لا أولي ونالي فإيسي نيهم منيننك كمالا كوي كنولا كو ألوها وقت جل لاجان iko ngatilikili ne lajan ni wonte kilo wahtodo doluko alumarigo wale halom aloha wahto minyohon lajan aludoki alukolla alla nyingodo nyinti hataha dugo konola ahala korosi domurudima bedingira minto ahana harjeheti alien woto. Ahike kunde mohokana la kuo kalamuta. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله مهولو نهلا كولم إبالو كرلبنالة نوانت إهلا ساجي إلى دينوتو وتمو وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Nila kuola long wonyale moholien. Foisa long havoko alalala hido to nyale mu baidan tala. Havoko la akhira lolumo abe nalale sikantako. Tumomin, ibe nyohan soso la ida mangol tema nyimfo ninke la kuoto. Iko, alo bungole lo. Ila kuruhuonye dala, membe isutrala, aluhituje enila kuo, imarigo, memu alati, wala hila alhalolong. Kumakantigolo, anila kandabalu, waluko, kombe misirole lola, nyimfo nyinke la gaburo nyima. Jehake batujulati. Ilaba sallallahu alayhi wa sallam aha fatanjiro kele annabiyo molu ani mohoni malu la gaburo ke misrilti aha moholu danka minulu barata wala ahawo ya maro kele ala wasiya labangoto amantoyen isabo ko atekila sallallahu alayhi wa sallam aha fatandiro kenyamin habungululo gaburoluma nyamu mebera anin hagaburo nyinulu lawuli nuwante hasafero kama wobemu kuleti mense danatambo sabu batoto wodingira wonto. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. محمد لو تننت انخبار ينلو كلا إسافوكو komo hosabalemu itinung inani njango walemu ila uluti. Dolu safoko komo holululemu woro njango walemu ila uluti. Hagulloto bung kunamirola. Dolu bafola komo woro ulalemu isagi njango walemu ila uluti. Itekilaba. Avoyenko marigo walehi yirigolong. Mami yirigolong fomo hondin ikana nyohon soso ke wokuo woto. Fo kumala nembe lankene marin. Al-Qurano hamin foyen. Ikana kitabu dunkolu nyininka wokuola mohomo hondinne iteluto. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إكنافو فما إبفخرين من كلا هافوكو بين فنكارسا كلا للسنين. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فنيهو كو ودن على لا ديانوما يهافوكو إن شاء الله ناديتا عليين هيماريغو فينكم نينيناتا Havoko, insha'Allah, nadiata alayen. Tumawotu manding, nyinyinata, iha alafinkong. Alafinkong minje intiteng, ase nino sambale. Itekila, ihavoko, tumodo, marigo, ase mantago bemma. Aha, dalilo dimma na annabiyo moyato membe sutiyaring membe lankenamaring hasia kafudun kolula khibaroti moholu kandandoto. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Iha sanji keme sabaleke ilakuru huo wokonola. Inada sanji kononto kafuama. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu ssamawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afoyenko ala atele halom ihaminyo honke wokuruhu wokolla sangal nimbanko gullo abatele bulla. Ise kawa kuya alala jero la kamalola aniala moiro la kamalola terenti la alatanoto filankafo de alala harikiling ala kitoluto aniala sharyangolto mansa seno mansa kalanke. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إتكيل أبا محمد صلى الله عليه وسلم فنكرا إمارغها من وحيك القرآن تو atelemo kitaboti menkuma kangolume mafalino ala tonyaya sabola aning ala tilingo sabola himarigo tanoto inte fensotola ibi ikarfala mimma inte fensotola ibi fantangala mindala. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Tekila hinyo sabarendi anila saibolu menulube imarigo batula sahoma aning urala ibi marigo nyanyininna ikani nyasa kun walla ibe dunya manyarango lu nyininna ikana bula mohoko ngamin sondeme la nyina mfinkongola abulata anioko ala kuoketa danatambi kuti وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو ننجاجلين كتن يالنا تالوكا هبالو ماريغوما ناها من ديا aha limaniya na hamindiya aha kafiriya del hatale to ben to nyigirlalien wotawo asansango bi goran katilale ninjilo ho himuta e hajiyotara ise jile dima iko nege golenningo ninse nyalu jani wominfengo hajahu jigidula hajahu memo jahannamati innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala muhaminu limana yata ibarata barani malla ntelo ala nte barani makila la barulu yebebela أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وما هولوا arjanno lelo biyen menulumo sabato arjanno luti lelo leborla arjanno menulo kotola wo arjanno wolu konola ibi manyaranna bulukanna sanulula ilafano wo arjanno woluto fani jambakero lelumu memo sundusoti Soifano, memo suati, ane istabra, memo soifano di, agulima, memo suati. Wo arjano walukolla, ibi non consonding, lara nelukang, sara hanying wo arjano walukolla. Wolu sara, arjano hanying, memo waljigidingirati. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اتكيلا مثال قصي إلى مهونين اليم مكة كافرون كيف للمو مانتو فلولتو nga nako fulake ikilinga yeng rezangolto memo inaboti nata asansang tamare yulla nga seneke dingirake nyinako nyinulu tema كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ناكو فلو بها أدمرو دي فوفن ما نخسياتو nga ko labori na ko fulo nyinulu konola. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كدوين من تامو ناكو فلولتي أهاترا نافلو باب الله أني يريدنولو أكاكف نهوين Nemo mominoti abasumo nyohoyala akaye nko ntela nafulo hasia ila nafuloti ntele demari baholo hasia idemar laluti wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada aduntala nako kolla hatara abata fantonyi ala kafiria sabola ako ntemajigi hafo konyin nako nyenulu ibe halagilale abadan wama adhunnu ssa'ata qa'imatan wala irdit إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نين كافر نين كو نتما جيجي هافو كو لآخرة لولونو بسيلالي برناتاتا كو لآخرة لولونو سوتوتا نين ساقيتا ماري غويا مه فين سوتولالي جي Mingafisya ninako nyinti, sagi nyato. Kala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalakaka min turabin thumma min nutfa. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Akafu nyoho mumino kayen. Wahatara abaka wandila. Akayen ko. Muna yo fwete kafiri yatele. Mansoma mingida bankoto. Wokola manitondoto. Anatike keti. Mensufu mume bebe timmarin. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا برنت بافل لكو من نيمة ما حفيسي ما ولمو ألتي مارغو دم مارغو في اللنك فيالا في وفن النلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أكاينكو ناترتنو كبيرنتا إلى ناكو كلا Ikole ko, nindiata alayen, wole ketateng, sembententela, sembobe ate alala, harna tarta, kontelala na fulo hadohoiti, ndele dingolu hadohoi italuti. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا تمودو مارغو سفن دمة Menga fisa ila nakoti. Aha, samfete ngalajigi ila nakokang. Ila nakoseke, kenye kensengoti, feme faling ninkonola. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نوانت إلى ناكو جيو حجا إمي أجيبينو. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Atuta abulutege fulolo mayele mala. Nimiso kama. Aha, na fulo minke ni nako nyinto. Nako nye meng dakulu nyata. Aboita aturokan. Aba falako. Woyo inte. Nyine nyantantema. Nkana marigo filankafia fe wofendinela. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. كفلن تاين منلو بعد مالا على كنوتو مهونين كافرونين أمان ديما. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ودينغرا ووتو ديمارو ابي ارادورنين مانسا تونيا اتللا سراحنين اتللا لبانقولو حنين موهوليان منلومو الاجونلتي مومينولو. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم دنيا بلو مثالو قسي أبله إكو جيو نمين نجيجي حفتان سنغتو أنامتا بانكو فلنفن الله أجام لكرياتا وقولا أجاتا أكاتين كاتينتا فنو بافيلا دينغرا مومي بيتو ألمو كو مومي بينو لالتي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نافلونين جنغلو ولمو dunia baluo manyaran fengolti bari bara nyimalu mohose minke ala sininye ala lakhiroye iko havo subhanallah aning alhamdulillah aning allahu akbar aning la ilaha illallah nyen kuma kawanyenulu wale barajo habung alaya wale fanang nato habun mohobe minkela ala sininye hasia dinganin na fuloti. Wa yawma nusayyiru aljibala wa tara alarda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Itekila nifin kwayen lomena bekonkolu wutunna ihabankoje abadalan kenema fenta asuturani nyimu mebe madeng mafe wafendi netu koma. Wa uridu ala rabbika saffan laqad jiitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. ite kila hibe ballonde imari goya shafola ibe tembending ikoyenko aluna tankanne ikongalu danu nyamin kuo folola na folonte dinte alokumo wobula alhayne jiginum konte la hidikelalien halawli alla gaburul kolla halusara alla barulla ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إها كفا بارولو للا هادي أتقولوا ما إسه مهوكولون ولجي إبه سيلاندين ممبو كتابو ولوكولا إبه أفلاكو ويو إنت اللحلقو منا نين كتابو نين نين كفا نين أميدو همان نين تجي أميبوم باتجي Faha mumebe gorankati. Hila baro lutara. Ibatabe la halara. Hala inyakoto. Imarigo amemu homo honine tunyigi. Wa idh kulna lil malaikati sjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala tekila nimfin kong tumomi nkomalai kolien alu sujudi adama yeng isujudu ta imumebe fo iblisa iblisa tumu jinnoleti afisi hunte yata amarigola ya maroma atelo hadama dingolu falube iblisa mutalale ani abonsolu hike kereluti hante ala tuje demingalu da ahatara iblisa ni abonsolu imwalu jaholeti kwa jahuyata tonyigirlalu la iblisa bato ani abonsolu hamarigo tuje memu rahmanti ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما إبليس أن يابون سولو سيديان دي سنغل نمبانكو دالا Nense de mari nini bulla. Nense de yandi ifangolu dala. Nte mela filindir lalu ke nde mahabahati. Wa yawma yakulu nadu shurakaiya alladhina zaamtum fadawuhum falam yastajibu lahum wajalna baynahum mawbiqa. Nyemfin kong, lumena alabafola kafirulien. Alo, nafilan kafolu kili. Alo haminjigi, koibalu demala nte alamale. Ihi kili, imidankung. Nga jahannamake, filan kafolu nila jalangolu bendulati. Ibe halagila dingiramintu. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مهكرونغلو حتاجي هنيندا خنيا حافوكو إبدونا تاولدو إمان دينجراسوتو إباما فالنا منا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نلانكر من دي روكلي ها ما يلمروكي ها نونو كانكياكي نين القرآن ونينتو مهولين Mansalo mumebela, bari moho atelela sosoroha siya. Hatambi dafeo mumebela. Wama mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا شوفا دم مهول بلي كي حليمانا يا تمومن كندو ناتيكا ممو كلاباتي محمد صلى الله عليه وسلم إها خفرو ترى إماريغو ما إماريغو خخفريين فو إلا كيلا بلندو هنين فو كو مهفولو لا سلو حنائكا ممو هيمو ميبي حلقي نوانتي إحنكتو حنائكا إنيالا كناتو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ميكي لالكي محولكا فوه Sewandir lalu, aning masilandir lalu, kafirolu ise sosoroke batara yakang, foiha tonya kelala, hatonya lanyori. Ihana kawaku olumuta, anihi masila minna, hike jeleri fengoluti. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا يومو تونيجين تموتي حسيامو هتي إحامين كواندي أماري غولا آيولا كواكولو أهي إكوديالا أنيناتا باراكولون غولا أحامينكي Ntelo ala ngolusonde me murale. Ima al-Qur'ano fahamuno. Ngetulolo suki. Ima kumolmeno. Faisi fannafano ala. Nihi kili kando kang. Walunte kandala. Wotumo bukai. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا إمارغو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أتلموا خفر لاباتي hinna mansaba natun se moholu ya hankata ijunubolla tannon abe ya hankato la kenyele yenne wokumo wobula nimoho nyinulu la hijile biyen inte karajula sotola minna وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ودغن نغلو من المو هجل دغوتي أني صالح أني اللوت أني شعيب ني حلقلي تمومن إها تونيجيروكي إحلقو ngala hijile tala nimbe wahtu kanke yarin wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba itekila sallallahu alayhi wa sallam nimfin kong tumomin musa kala fonnin keyen memo yusha obununti hafayen ko ntebola nyintahamo nyinto twangafuta bafululu bendingirato nuwante nga tutahamo nyinto watu jamba fongasi wojo nyima woma fonse londi sotabulla فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كبرين إفتتا بافلول بنتا دنجرا منتو إفلونينتا إلى يقولا إتنسبلو منا يقولين بلوتا أبوتا سنسو كنولا hala silomuta ba konola abitahala falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba kabirin ifulo tambita ba fululu bendingirato musa kala fonninkeyin na konto natinye bata toro bata bata nanyin tahamo nyinto qala araayta idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba Fonninke ko Musa yen fo hajile bang tumomin nganto fonyo kurokan ntenyi natale ngaye bola kuo foyen fe wofenni ma nanyi nala fo sentani yego nyin mayele matale hake yege baluri ngoti hala silo muta hadumba konola kawoku قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا موسى كو على فنينكي أبتياتا انتلو تنبو لنيننا إفلو ساقيت ونيالي إنوكم فايفتتا كروما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إها جون تراجي إموه فلول نجونغلو كنولا منرمو جوني مالوج هنتا وجونغو مالي Nemfatanta ntelu alama. Ngalalong, nalondola memu londibati. Wojongo wo, ولمو الخضرتي عليه السلام اتمو النبي مولتي على لا النبي مو يمالك الله على ها فهله على مو نيم لاما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى ها أكنتم أكاينكو منافنسي بلالنو إنوما يهانا لون على هيلا لون منا كندوكا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. خدرك أينكو كمين جينتي إمي صبرنو انتفي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إمي صبرنو لا نيادي كوكان إمام من غوران كاتي لندوتو. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى كاين نادية علين ابن ترلالي كم بي صبر للي دلا يامرو كتلا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خدر كاين نيبلا تانكو إكران ينينكا كولا فه نا أكمول السيما حافيين. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إتهتا ونالي بعدالا فيبلتا كلمة كلا خدرها كلمة صحة موسى كاين فيها كلمة صهلة فيسا مهلة تنين باكنولا إجانا كوجه بالك. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خدركو فما فكو إتنتي صبرنولا دفي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسى ها لانجرونين أكو إكنا متقولة نينة منا إكنا قولة قولة يما. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إتهتا فين جندن دو بنتا خدرها فها موسى كاين فه يهني لفها من بسنيارين جنوب ومومي بيما أندون أمان محفها إجنا كوكون دمبالك. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خدر كاين وانت ما فين قيت مي صبرنو مفي. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى كاين نيني نينكا في ووفننا نينكولا إكانا نكفنهويا إبتا لانجرو سوتو انت لكارولا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا إتهتا ونعلي ويفزتا دقندنو دو دنكولما إها domuronin jigiyanyinin ibulla ihibang hijigiya ihadandangodo taraje membenala boila hedra halalu Musa kayeng nahidia ise saratale ilanyin baronyinto qala hadha firaqu bayni wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا خذرك موسى بتلال جنة بخبار للي كولا إمان صبرنو منا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ala kuwa mwenye neti, muholel tamwati, minulmu hata juntumulti. Fenti ibulla, mensi iwasa, hii hajolu jara. Womo hawolu, ibebarala ilo ukulungola, bakonola, harjahe njini ngosabola. Lafta njindala, hakulungo njingaibe. Soho wala. Bao, mansakele bi inyato. Mense kulunyi mabeta. Atigolu bulla. Busirokan. Wa amma al-gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Jindingo. Ngamin faha. Aulu bahafulolu tumu mumino lelti. Nsilantanyi nela natuta baluo kwalla. Aha ulu bahafulolu kilifiyandi alala naniyo sagona. Anen ha kafiria. Imuhafulola kano sabola. Nuwante ila hatajo ala. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما لفتنينا أولو بها فلولو مارغو ها مفالندركي دينا من نانين من بسنيارين أني مننا إِنَّ حَبٌّ أَوْ لُبَهُلُكُمْ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَمِنْ بَدَنْدٍ دَنْدَنْغَلَهُ ngamin nawuli dindin fula letamu aliyatimo fula menulobe dugo konola jang sanonin godi horo dumbungo leba akotola. Ifatu munung mohonyi maleti. Imari gola fitanyinera ihasi suddama habali huya. Ihila sanudumbo anila godi dumbo labo. Womu hinaleti hafatang imari goma. Ndemo mumebeke mfanyeng. Alaleha ya mariala. Wominjoti wale mkuolu fasaroti. Ima sabarino minna. Wayasalunaka an dhil qarnaini kul saatlu alaykum minhu dhikra. Kilaba sallallahu alayhi wa sallam filankafulu bininkala woman sanyima la kula memo zulqarnaiti afoyenko mbala kulu karanna liyenne hafinkonku falien memo finkondiroti. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. دلو هاني مانسا نمانين نندي بانكوكا نقوى مومي بي سببو دياما. فأتبع سببا أبلتا وسببو للكو. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Fozul karnene futata, kilobo idulato, ahatara, isafoko, abebo ila, jinya gandileto, memboho befinding, aha moholu taraje, nkayenko, itezul karnene, ihenye moholu yahankata, nemang ala kilimbakaya. Nuwante, iha silanyimamuta ila kuoto, ihila long kandola. Kala amma man zalama fasawfa nuadhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayuadhibuhu athaban nukra. Zulkarneniko, nimminga fantonigi, hakafiria. Zotiki ya hankata, wokola, isola sage, amarigokam, aha ya hankata jahula. Wa amma man amana wa amila salihan, falahu jazaanil husna, wa sanakulu lahu min amrina yusra. Nimmi li mana yata. Atigi barata bara nyimala. Wotigi sarale bayen minganyin. Memo arjanoti. Nsekumaso nyaren fayen nakuoto. Thumma atbaa sababa. Wokola dulkarneni bulata sababoluku. Alaha mindiyama. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فوت مومن ذو القرنين فتتا تلوبو دينجرا أهاترا تلوب بولا مهلو كان إنين تلو تيما مانفنكي ين isi fan sutura minna amanke bonti amanke irjuti kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubara abe wala nyama na londo hafengobe goran katile Mimbe Zulkarneini Bulu Khairoto Aning Sabau Baluto Aning Atahata Dingirawo Dingira ثم أتبع سببا وقال ذو القرنين بلتا سبب لكو حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فوت مؤمنا أفتتا كنكبا فلولو تيما Aha, mholu taraje, minulubo konkobafulo wolu koma. Wolu, mela fila, mhola kamela. Kalu ya dhal karnayni, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. Womoholuko ite Zulkarneini Yajuja ni majuja Sifula lele muiti Hadamadingolu konola Minulu sembo habung Ikayeko Nyinulu mutinyarla lelti Banko kang Ise Behaolu faha Ha senolu tinya Honga nafuluki yebang, iha dandangolo nitema. Kala ma makkanni fihi rabbi khayrun, fa'inuni bi kuwatin aj'al baynakum wa baynahum radama. Zulkarneini ko, marigo, aha nindi minna, mansayato, aning. Nindiro wale hafisa alla nafuloti. Alundema sembela alla karola. Ngadandangalo alnitema. Atuni zubara alhadidi hatta idha sawa bayna assadafaini qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ذو القرنين كوينكو ألونا نجكتم بالتنية قوت مؤمن كنكفلو دالفاتا أكوينكو ألو فروفي قوت مؤمن Aketa tati, akwa yenko, alo alminyongo dima, mbe yelunding, ngabongakang, kabiring ahabongakang, abena kita nyohoma. Famastwa'u en yadharuhu wa mastatwa'u lahu naqaba. Ya juja ni ma juja. Ima wo dandanga yeleno, ima sohono. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqa. Zulkarneni koyeng, nimu hinnoleti, nimfatanta marigoma. Marigola la hido nata. Asenying dandanganying totugu. Aning banko hakanyang. Marigola la hido. Tonyalemu ante bayila. Watarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'din. Wanufikha fi ssuri fajama'nahum jam'a. Na ya juja ni ma juja tu wonyare wolungo. Ibi nonila nyuhong konola. Ihabuti ofe membekela muholla wolungoti. Lakhira lolungo. Nimu mebe madeng. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نجهنم بلندي ولوم كافرولين كبرين بلندري فانسيلا لبنيا جهو يتيلا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وهامن لو ياتم بفنجرين فنكوما هم هولو اتم نخجلو منو من بلا سيلا لما نياما أنين هانتي ألبتو أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا فكافروا لو حي نجي إها نجم المتا hike alati ntanoto fowalu seke ide marlalti ntelo ala nga jahannama le toben kafirolien jigidingirati qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala itekila afo moholien fongalu khibaru bang من اللبار كسارتا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومحول وليل محلتي من اللبار الفلتا دنيا بلوني كنلا وليل مه إلى محول من المو في اللنقفولتي ani itanolu menyele filta silatile nengoma womo hawolu emantara kanda silakan emantara sawabo silokan membe tilinding ahatara ibajigirin koila barolumu baranyi maleti أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وللمو مهلدي من الكافريات إمارغولا كاوكول أنين إمارغو لنهنجي إلى بارولو غريجتا ومهوولو نتيلكوولو يخدريالا لاخر لولومو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ومن جوتي ولسرامو جهنم التي إلى كافريا سابولا أني إهانا كاوكو من المتا أنينا كيلالو هيكي مجال رفنتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا مهامن لو ليمانا ياتا إبارتا باراني مالا وليجي دينجرا ولمو أرجانا كتو تاريغولتي منمو جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إبلا بلا وأرجانا وليلتو إميلا في إما فالنا فوافندنا إلانه اللمية سابولا هاتها وأرجانو ولوكان أني إلا وأرجانو لوكانو سابولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إتكيل أبا صلى الله عليه وسلم أفينكو ناترتا كوبامو دوالتي هماري غولا كما كانغلو سفيالا Babe bandale janning marigola kuma kangolu be banna harni nata anyoho doleti hama kafu ala amume bebe bandale nyin ayo nyin seyinjije ha kumo sabatindi alayen mansaba mansakallanke donyala Ikowo be haula mayarin nyamin ala kamalola anyala kallanke yala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفنين في اللان كفوليا كو دمو محولتي ikalu nyohongo isen wahyo lajigin kang hafatang marigoma alla ala ala kilindoran nemu nimimbe silanding amarigola yahankatonya abe nyinnatarin nemu amarigola barajoti lummenna aning alabebenna ahabara baranyimala amarigoye Membe bending ala sharyangama akana marigo filankafuya batoto fe wofendin dola